آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر وقصده وحجمه عند حاجته إليه، ودوج الدابة وتبزيقها، وإطلاق الإناث عند حاجتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن. هذا مما يملكه الراهن في تحت الباب، في قوله: باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن. الرهن مثلا دابة تحتاج إلى علاج يعالجها، الرهن نخل مثمر يحتاج إلى إصلاح يصلحه، الرهن أي شيء، بيت مثلا يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إضافة، يصلحه، يتولى هذا، لأن هذا من إصلاح ماله، ولا ضرر فيه على المرتهن. كمداواته، مداوات الرهن إذا كان دابة أو رقيق أو نحو ذلك، بما لا يضر، وفصده. الفصد هو إخراج الدم من عرق يكون فيه مصلحة للإنسان، تخفيف. وحجمه، الحجامة كذلك من العلاج النبوي. عند حاجته إليه، وودج الدابة وتبزيغها. الودج والتبزيغ إخراج دم من مكان من الدابة تستفيد من إخراجه. وإطراق الإناث، إطراق الإناث توقيفها وتعريضها للفحل من أجل أن الحمل إذا طلبت ذلك وكان يستفاد من حملها. وإطراق الإناث عند حاجتها، لأنه إصلاح لماله، يعني هذا العمل إصلاح للرهن، والرهن مال لمن؟ للراهن، من غير ضرر. أما إذا كان هذا الإصلاح ينتج عنه ضرر أو احتمال ضرر، فيمنع منه الراهن كما سيأتي، لأنه إصلاح لماله من غير ضرر، فلم يمنع منه كالعلف، مثل تقديم العلف للحيوان لأجل بقائه، لأنه إن منع منه العلف مات. نعم. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة: الأحوط قطعها فله فعله. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة، يعني صار فيه شيء زائد يحتاج إلى استئصال، وإلا فيخشى أن هذا الخبيث يسري لسائر البدن فيضره، فهذا الذي يحتاج إلى قطع مثلا يعرض على أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة إصلاح قطعه أولى، فإنه يقطعه ولا يملك المرتهن منعه من ذلك، يعرض على أهل الخبرة مثلا. إذا كان هذا الاستئصال في مصلحة الرهن فإنه يستأصله ولا يرجع إلى أهل الخبرة. وإن تساوى، ولا يرجع إلى المرتهن، أما أهل الخبرة فهم قرروا أن استئصال هذا الشيء في مصلحة. وإن تساوى الخوف في قطعها وتركها، قال مثلا أهل الخبرة: والله هذا محتمل، إنه إذا قطعت هذه مات، ومحتمل أنها إذا قطعت شفي وسلم، فلها في إزالتها احتمالان. ما يجزم أهل الخبرة بأن في قطعها صلاح؟ قالوا محتمل أن فيه صلاح، ومحتمل أن قطعها يقضي عليه. فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك. امتنع المرتهن، قال لا يا أخي لا تخاطر، دعه، إن شفاه الله فبها ونعمة والحمد لله، وإن مات فلا نتسبب نحن في موته باستعجاله بقطع هذا الشيء، دعه تحت أمر الله جل وعلا. فلا يملك الراهن المبادرة بالقطع. وإذا كان الامتناع كذلك من الراهن، والمرتهن يقول نعالجه، نقطعها، نزيلها لعله يسلم، قال لا يا أخي أخشى إني إن قطعتها استعجلت موته، فندعها. فمن رأى بقاءها فلا يلزم بما رآه الآخر، وإنما يلزم بما يراه الراهن. يلزم المرتهن إذا رأى أهل الخبرة أن في القطع خير. نعم. وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران بالزيت اليسير، وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران والزيت اليسير، يعني إذا كانت الدابة تحتاج إلى علاج، وهذا العلاج سيكون له أثر يضر نوعا ما لكنه ينفع من نواحي ثانية، ففي هذه الحال له ذلك، لأن الجرب مهلك مثلا، والجرب يحتاج إلى طلي ويحتاج إلى معالجة، ثم هذه المعالجة قد تنفع وقد لا تنفع، فإذا كان احتمال النفع أكثر فللراهن أن يفعل ذلك. نعم. وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة، لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر. وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة، لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر. إذا كان في الحيوان أو في الرقيق شيء زائد اتفق أهل الخبرة أنه لا يضر، مثل بالنسبة ليد الرقيق فيها أصبع زائدة، أو في رجله أصبع زائدة، أو فيه سلعة في جنبه أو في كتفه سلعة شيء زائد مثلا، أو سواد أو نحو هذا من الأشياء المؤثرة، لكن بقاءها لا يؤثر إلا مجرد النظر فقط، وإلا فلا يضر ولا يضعف في العمل. فحينئذ رأى أحدهما إزالتها والآخر يقول لا، نقول مع من يقول لا، لا تزال ما دام لا ضرر فيها ولا تؤثر على هذا الحيوان من حيث العمل ولا غير ولا تضيره، فتبقى، لأن في إزالتها خطر، والتجريح والجرح وعملية الجراحية لا يرجع إليها إلا عند الضرورة. نعم. وليس له القتان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق، لأنه ينقص ثمنه. وإن كان وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق. الختان سنة مستحب في الصغر، ويجب عند البلوغ، لأنه يكون حينئذ مكلف، ويجب عند البلوغ لأنه فيه طهارة ونظافة لمجرى البول، فإذا كان المرء مختون واستنجى أو استجمر طهر ونظف محل البول، وإذا كان غير مختون فإنه يبقى شيء من النجاسة، فيجب الختان عند البلوغ حرصا على الطهارة وإبعاد النجاسة. الرقيق هذا المرهون ما ختن يحتاج إلى ختان. الرهن في دين يحل مثلا في واحد رمضان، وأعطى الراهن المرتهن غلاما رهنا، هذا الغلام يحتاج إلى ختان. جاء الراهن وقال نريد أن نختن الغلام هذا، نقول ننظر إن كان ختانه يبرأ قبل محل الدين فلا بأس، وإن كان لا يبرأ عادة إلا بعد محل الدين ولم يوافق المرتهن فلا يلزم، لأنه يقول ينقص القيمة يا أخي. فمثلا سألنا متى يبرأ عادة إذا ختن اليوم، قالوا يبرأ بعد شهر والدين لا يحل إلا في رمضان، فمعناه أنه عند محل الدين يكون الغلام برئ من الختان ما يؤثر عليه. فإن قال أهل الخبرة إذا ختن فإنه لا يبرأ إلا في شوال والدين يحل في واحد رمضان، وجاء الرجل في شعبان يريد أن يختن الغلام يقول أريد أن أختنه اليوم، يقول له المرتهن لا يا أخي إذا احتجنا إلى بيعه في رمضان ما سددت الدين، واحتجنا إلى بيعه يكون فيه جرح، يكون مريض، ما يصلح أن يعرض للبيع في هذه الحال، فختنه الآن مضر بي، فيؤجل ختنه حتى يسدد الدين أو يباع وهو غير مختون، لأن في ختنه الآن نقص في قيمته عند محل الدين وعدم التسديد. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن. نعم أعد. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن. نعم، وإن كان يبرأ قبله يعني يبرأ الختان قبل محل الدين لم يمنع منه الراهن لأنه يزيد في الثمن، إذا بيع الغلام وهو مختون فهو أولى وأكثر ثمنا من أن يباع وهو أقلف يعني لم يختن. نعم، لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. نعم، وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن. وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك من جميع الأشياء السابقة، لأنه أولا هو الملك ملك من؟ ملك الراهن، والراهن يسعى في إصلاح ماله، والمرتهن ينهى عن أن يعمل شيئا في الراهن يضر بالراهن، لأنه قد يريد الانتقام، لأنه قد يريد الانتقام من الراهن فيعمل أشياء تضر بالرهن، فيقال لا الملك ملك الراهن فأنت لا يسوغ لك أن تعمل شيئا إلا بإذن صاحب الملك. مثلا المرتهن يريد أن يختنه، نقول لا يا أخي هذا يتولاه الراهن صاحب الملك، لأن الختان قد يجر إلى النفس قد يهلكه، يريد أن يقطع سلعة أو شيئا فيه زائد مثلا يقال لا لأن هذا قد يضره، فدعه يعمله الراهن الذي هو المالك ولكن الراهن ما يعمل شيئا إلا بموافقتك، وأنت كذلك ما تعمل شيئا إلا بموافقته، إلا شيئا علم عدم الضرر فيه فيعمله الراهن بدون الرجوع إلى المرتهن كالإصلاح. نعم. فصل. ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد ولا وقفة، لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسق. يقول رحمه الله: فصل. ولا يملك الراهن بيع الرهن، كما تقدم لنا أنه ما يملك الراهن بيع الرهن، لأن الرهن مشغول لحق الغير، فوإن كان ملكه وكان عقار وسكه بيده أو حيوان وهو في ملكه فلا يملك بيعه، لأن في هذا تفويت على من؟ على المرتهن، تفويت حق المرتهن، فلا يملك بيعه ولا هبته. رهنه شيء ثم أراد أن يهبه، مثلا رهن البيت مرهون فأراد أن يهبه لزوجته أو أراد أن يهبه لابنه كأنه يريد التخلص من الرهن حتى إن الزوجة تبيع أو الولد يبيع، نقول لا، كل هذا غير صحيح، فلا يسوغ لك أن تبيعه ولا يسوغ لك أن تهبه ولا أن تجعله مهرا لامرأة. مثلا خطبت امرأة فوافقوا أولياؤها وطلبوا منك مهرا، فقلت مهرها بيتي هذا، ما هو هذا البيت؟ قال: هذا بيت عمرته مرهونا بصندوق التنمية، لكن أنا أدفعه مهرا لابنتكم، هل يصح؟ لا، ما يصح، لابد أن يكون في ملكه غير مشغول لأحد، أما إذا كان مشغول لحق الغير فلا يسوغ لا بيعه ولا هبته ولا جعله مهرا. نعم. ولا جعله أجرة، استأجر محل تجاري مثلا ب100,000 وأعطاه هذا البيت المرهون لصندوق التنمية، قال: هذه الأجرة هذا البيت، فهل يسوق؟ لا، لأن البيت مرهون فلا يدفع أجرة. نعم. ولا كتابة العبد كذلك، لا يعطى عن كتابة العبد مثلا، فمثلا العبد كاتب سيده على مبلغ على 100,000، فالرقيق هذا المكاتب قال له أحد أصدقائه أو أقاربه: نستعجل عتقك، خذ هذا البيت لي وهو مرهون لصندوق التنمية، أعطه لسيدك من أجل أن تتحرر، فهل يصح أن يكون بدل كتابة الرقيق؟ لا، لأنه لا يصح للراهن أن يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه، لأنه مشغول بحق الغير. نعم. ولا وقفه، الأرض مرهونة ثم إنه قال: أريد أن أوقف هذه الأرض أجعلها مسجد، الحي في حاجة إلى مسجد وأنسب موقع هو هذه الأرض، فأعطاها أوقفها لتكون مسجدا وهي مرهونة، فلا يسوغ على الرواية هذه، والرواية الأخرى ستأتي أنه يسوغ كما سيأتي. نعم. وفي الوقف وجه آخر أنه يصح، لأنه يلزم لحق الله تعالى أشبه العتق، والأول الصحيح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. وفي الوقف وجه آخر أنه يصح، قال: لأنه أخرجه لله فيصح الوقف، وتؤخذ قيمته التي تقدر بها الأرض وتكون رهنا مكانها. والأول الصحيح أنه لا يصح وقف المرهون، لأن هناك فرق بين الوقف والعتق. الوقف لا يصح في المرهون، والعتق يصح في المرهون. الوقف مثلا لا يسري إيقاف بعضه على حق الغير، والعتق يسري، فالعتق أقوى. ما معنى يسري؟ تقدم لنا في مناسبة قبل هذه السريان ثلاثة أو اثنان شركاء في رقيق خلفه والدهم، هذا له ثلث وهذا له ثلث وهذا له ثلث، أحدهم أعتق نصيبه، فنظرا لكون الشرع يتشوف إلى العتق ويحرص عليه نقول للمعتق خيرا فعلت، لكن يلزمك قيمة نصيب شريكيك ليعتق العبد بكامله. يقول ما نويت هذا وما أردت إلا عتق نصيبي فقط، وأخواي لعل الله أن يمن عليهم ويوفقهم فيعتقون أنصباءهم، وإلا يبقى مبعض. أليس عندكم في الشريعة الإسلامية المبعض؟ نقول نعم عندنا، لكن ما نريد أن يبقى مبعض وأنت موجود، ما دمنا نستطيع أن نتمسك بواحد في العتق ما نطلقه. اشتر نصيب أخويك ليعتق الجميع. يقول ما لي رغبة؟ نقول ما يهمنا رغبتك، يهمنا الآن هل عندك شيء قيمة لبقية الرقيق أو لا، اصدقنا في هذا. يقول إذا صدقتكم فعندي، عندي رزق، عندي خير. نقول يلزمك شرعا أن تشتريه، إذا كان ما عندك فنعذرك، لكن ما دمت صدقتنا بأن عندك قيمة نصيب شريكيك فيلزمك. وهذه السراية، نقول هذه سرت بخلاف الوقف فلا يسري. لو أن ثلاثة شركاء في أرض مثلا أحدهم أوقف نصيبه والإثنان يقولون نريد نصيبنا لنا، أحدهم يقول أريد نصيبي يكون مسجد، قالوا الحمد لله خيرا فعل صاحبنا ونحن نريد أن نبني بجوار المسجد، فهل نلزمه؟ نقول اشتر نصيب أخويك لتكون الأرض كلها مسجد. لا، ولا يسري هذا. بخلاف العتق فهو إذا أعتق نصيبه سرى إلى نصيب شريكيه فيلزمه أن يشتريه ويعتقه. فلذا قالوا العتق أقوى من الوقف، لأن العتق يسري فيه قوة، وأما الوقف فلا يسري إلى نصيب الشريكين. نعم. والأول الصحيح أي أنه لا يصح العتق حتى يسدد الدين الذي رهن هذا العقار من أجله، لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. يعني مثل ما لو وهب الرهن لأحد، هل تسري الهبة؟ لا، ما تسري ولا تصح، ولا يملك الموهوب له الهبة ما دامت مرهونة. نعم، ولا يملك. ولا يصح تزويج الرقيق، وقال القاضي له تزويج الأمة ويمنع الزوج وطأها، والأول أصح لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. ولا يملك تزويج الرقيق، الراهن ما يملك تزويج الرقيق، ذكرا كان أو أنثى ما دام رهن. لما؟ قالوا لأنها تنقص قيمته، فمثلا رقيق شاب كل يشتريه وقد يحرص عليه أكثر، بخلاف ما إذا كان رجل وله امرأة وبينهما مرتبط بأولاد، يقول هذا الرقيق مشغول بزوجته وأولاده ما أريده، أريد رقيقا يكون لي، فتزويجه يضر بالمرتهن فلا يملك تزويجه ولا يملك تزويج الرقيق. وقال القاضي له تزويج الأمة، القاضي أبو يعلى يقول له تزويج الأمة لأن الأمة تنتج وأولادها يكونون معها ورهنا معها كذلك. قال ويمنع الزوج من وطئها. لما؟ قال لأنها مرهونة وهي بكر، فإذا تزوجت ووطأها الزوج أصبح الثيب فتنقص قيمتها، ولكن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزوجية، فلا يصح أن يزوج ويمنع من وطئها. نعم، والأول أصح لأنه ينقص ثمنها إذا تزوجت، لأنه قد يشتريها من يريدها لفراشه، فإذا كانت مزوجة بآخر ما تصلح لاثنين، كتزويج العبد، لأن العبد إذا زوج ارتبط بزوجة وأولاد، بينما إذا صار غير مرتبط بأحد ممكن أن ينقل من مكان إلى مكان ويسافر به بعيد ونحو ذلك، بخلاف المرتبط بعائلة فهو تنقص قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.